بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأحيان نلاحظ على الثمار، ومقصود بها ثمار التمر طبعا، في مراحل مختلفة، سواء كان مرحلة الكمري اللي هي المرحلة الخضراء، أو مرحلة الخلال أو البسر المرحلة الملونة، وحتى في الرطب والتمر، أن يظهر لون أسمر أو لون بني داكن أو أسود بشكل غير طبيعي، أو ربما يكون هي حالة طبيعية. طبعا هذا اللون يعود إلى عدة عوامل، أولها الإسمرار الإنزيمي أو اللون الغامق بفعل الإنزيم، وهذا هو عبارة عن تفاعل يكون حادث بين إنزيم البولي فينول أوكسيديز. هذا الإنزيم يتفاعل مع المركبات الفينولية الموجودة في الثمار بوجود طبعا الأكسجين الجوي، وبالتالي هذا التفاعل ينتج عنه تلون باللون الغامق أو اللون الأسود، وهذا يحدث حادة عندما تتعرض الثمار للجروح أو الخدوش. فإذا تعرضت الثمار لأي جرح أو خدش ووجود الأكسجين الجوي اللي راح يكون على تماس مع أنسجة الثمرة، فينشط الإنزيم ويحول لنا الفينولات الأحادية اللي هي المونوفينولز إلى فينولات ثنائية داي فينول، وهذه بعدين تتحول إلى كيونونز اللي هي تكون عديمة اللون في بداية الأمر، تتجمع مع بعضها وتتفاعل مع الأحماض الأمينية الموجودة بالثمار وتكون لنا مركبات بنية اللون. وهذا الإنزيم اللي هو إنزيم البوليفينول أوكسيديز موجود في ثمار التمر، ويكون فعال في مرحلة الكمري أو المرحلة الخلال أو المرحلة الخضراء، وهو المسؤول عن اللون الأسمر فيها. لذلك تشوف بعض الأحيان لما تسقط الثمار في مرحلة الكمري بعد ذلك يتحول لونها إلى لون أسمر، ويقال عليه بالعامية مخنن أو خنان. هذا سبب عمل الإنزيم. كذلك في مرحلة التمر، خاصة التمر اللي يسموه حايل أو التمر اللي مضى عليه أكثر من سنة، يتحول لونه إلى لون غامق، أيضا هذا يكون بفعل الإنزيم. طبعا هنا حتى نحد من نشاط الإنزيم ونمنع سوداد التمر، نخزن التمور بعبوات مفرغة الهواء. على العموم في مرحلة الكمري أو مرحلة الخلال أو المرحلة الخضراء يكون الطعم بها قابض أو الطعم بها حالك أو حلك، وهذا طبعا يكون بفعل وجود المواد التانينية اللي تكون ذائبة، وبعد ذلك هذه المواد التانينية اللي هي المواد اللي تنطي الطعم القابض أو طعم الحالك راح تختفي لما تتحول الثمار إلى في مرحلة الرطب أو التمر. ودائما التانينات غير الذائبة، تانينات غير الذائبة هي اللي راح تساهم بتحول اللون البني أو ظهور اللون البني اللي هو يكون بفعل أكسدتها وتكون هذا اللون. طبعا نسبة التانينات تكون عالية في ثمار في المراحل الأولى، وعندما ندخل مرحلة الرطب راح تنخفض تقريبا إلى يعني إذا كانت مثلا نسبتها 6% في مرحلة الكمري تصبح نسبتها في مرحلة الرطب 1%. بعض الأحيان في المزرعة الواحدة تشوف الثمار لونها فاتح وثمار لونها غامق، وهذا هو التساؤل اللي يطرح. هذا عادة اللحظة لما تكون التربة قاعدية، أي التربة اللي يكون بها البي اتش أكثر من 7، بين 8 إلى 8.5، فهذه التربة تكون قاعدية، وبالتالي هكذا ترب يكون لون الثمار بيها داكن أو بيها اللون غامق. والسبب طبعا هنا هذه التربة تكون قاعدية أنه نسبة الصوديوم القابل للتبادل بيها تكون عالية، ونسبتها حوالي 15%. أيضا هذه الحالة نلاحظها بالترب الكلسية، والترب الكلسية والترب الجيرية نقصد بيها أنه هذه التربة اللي تكون بيها نسبة كربونات الكالسيوم عالية، أيضا يكون لون الثمار بيها غامق. أيضا الحالة الأخرى أنه زيادة مياه الري، زيادة مياه الري للأشجار في مرحلة الثمار، يعني خاصة في مرحلة الرطب. إذا انطينا كميات مياه عالية في مرحلة الرطب راح تكون لون الثمار غامق وداكن وليس لونها فاتح. حتى نعالج هاي الأمور بالنسبة للتربة القاعدية لازم نخفض قاعدية التربة، يعني نحاول نخليها تكون تربة متعادلة بيئة بها 7 أو أقل من 7، يعني نخفض القاعدية ونروح ما نروح للتربة الحامضية ولكن تكون في الحالة المتعادلة أو الحالة الأقل من 7. بالترب الكلسية نعالج الترب الكلسية بإضافة الكبريت، أيضا بالري المتقارب يكون ري عندنا بها باستمرار متقارب فترات متقاربة، نزيد التسميد البوتاسي ونزيد السماد العضوي، بهذه حالة نقلل من كلسية التربة وبالتالي يختفي اللون. أيضا لازم نخفض رطوبة الثمار وخاصة في مرحلة الرطب، وأقصد بهنا أن نقلل مياه الري في مرحلة الرطب قدر الإمكان. يعني إذا كانت نسقي في مرحلة الخلال اللي هو الكمري ومرحلة البسر ننطي كميات عالية من المياه، في مرحلة الرطب لازم نخفض هذه الكمية إلى النص أو أقل. وأيضا إذا قدرنا في مرحلة التمر نوقف الري حتى بالتالي نخلي الثمار تحافظ على لونها الفاتح وتبتعد عن اللون الغامق. أتمنى أن أكون قد أجبت على هذا التساؤل، وشكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للصبغات، هي الصبغات مكونات، يعني هي من مكونات الخلية النباتية. الصبغات جزء من مكونات الخلية، ومثلا الكلوروفيل اللي هي الصبغة الخضراء موجود في البلاستيدات الخضراء، وبعض الأحيان هناك بلاستيدات صفراء تنطي لون آخر. الصبغة إذن هي جزء من مكونات الخلية، ولا وهي لا علاقة للتربة ونوع التربة بالصبغات، هذا أولا. بالنسبة للنخيل في الثمار بشكل عام موجودة 3 أنواع من الصبغات: صبغة الكلوروفيل اللي هي الصبغة الخضراء، واللي هذا مسؤول عن اللون الأخضر اللي بالثمار من تقريبا بداية العقد حتى انتهاء مرحلة الكمري أو مرحلة الخلال. بعد ذلك يبدي عندنا في مرحلة البسر أو الخلال حسب ما يسمى، تظهر الصبغة المميزة للصنف. فإن كان لون الصنف أصفر راح تظهر صبغة الكاروتين، بس هذا لا يعني هي ما موجودة، هي أصلا موجودة في الثمار، ولكن في مرحلة الكمري أو المرحلة الخضراء خلينا نسميها كانت الصبغة السائدة هي صبغة الكلوروفيل، وتكون عالية جدا وهي تغطي على صبغة الكاروتين الصفراء وصبغة الأنثوسيانين الحمراء. لكن بعد ذلك تبدي هذه الصبغة تتهدم بفعل إنزيم البيروكسيديز، وأيضا هناك قد تحصل تحولات، إن الكلوروفيل يتحول إلى صورة كلوروفيلايد أو فايوفيوتين، والفايوفيوتين عندما نجده بالثمار هذا دلالة على اختفاء اللون الأخضر. فإن كانت الثمار لونها أصفر تبدي تكون صبغة الكاروتين هي السائدة داخل الثمرة. ومن خلال التحاليل وجدوا أنه الكاروتين في مرحلة الكمري أو المرحلة الخضراء هو أعلى في الثمار من مرحلة الخلال أو مرحلة البسر، ولكن الصبغة السائدة هي صبغة الكلوروفيل. فعندما تتهدم أو تتحول صبغة الكلوروفيل إلى صيغة أخرى مثل ما قلنا فايوفيوتين أو كلوروفيلايد، فاللي راح يظهر عندنا صبغة الكاروتين ويظهر اللون الأصفر، ونفس الحالة بالنسبة لصبغة الأنثوسيانين اللي هي مسؤول عن اللون الأحمر اللي يكون موجود بالثمار، وأيضا هي تكون عالية أيضا في مرحلة الكمري ولكن غير سائدة، وعندما تنتهي أو تختفي الصبغة الخضراء تظهر هذه الصبغة. فإذا الصبغة هي جزء من مكونات الخلية، واللون هو عامل من العوامل المراثية المميزة للصنف. وأنا أيد كلامك أنه لا علاقة للتربة، وشكرا جزيلا. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.